والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنا اليوم باب جديد من كتاب التوحيد، باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وهذا الباب مهم، لأن هذه القضية، قضية التبرك، هي القضية التي يدور حولها الحديث كثيرا ويتفجر فيها النقاش كل مرة، فهي تتعلق هذه القضية بذوات مباركة، ولكن يتبرك بها على غير الوجه الشرعي فتفضي إلى الشرك وإلى نقض التوحيد، أو أن تتخذ ذوات ليست أصلا مباركة، أو البركة فيها ظنية وليست قطعية، ومن هنا أيضا يقع الشرك. التبرك تفعل من البركة، وكثير من الناس يلتمس البركة وتدور حول هذه البركة كثير من المفاهيم والمتعلقات والأشياء والأفعال والأقوال والممارسات حول البركة. وعشان كده يقول لك وين يا بركة، القاف زول يقول لك وين يا بركة، هم البركة اللي عندهم مرات بالشكل كده، يقول لك يا أخ والله فلان ده وشه ناير، يقول لك فلان ده وشه ناير، ناير ولا مستحمي بصابون قف، حقه تحدد وشه ناير ولا مستحمي بصابون قف، ولا مسح له حاجة يقول لك فلان ده وشه ناير. قال يا أخي ده أكمل يا أبو الناس وين، لكنهم يريدون التماس البركة، يقول لك وين يا بركة، تعال بركنا كويس، او يتبركوا به. في شيوخ كان جه خش مصنع ساكت، يقول لك خلاص المصنع ده خلاص سيده بيجو خير كثير، قال هل الشيخ دخوله سبب من اسباب ورود الخير؟ وفي شيوخ دجالين يخش المصنع يعملون في الحيطه بس كده، امشوا كشحهم ببركه ثقيله ده، والله العظيم والله في ناس بيعملوا عمايل كويس، واحد تجيه تقول له يقول لك الشيخ مدينا الفاتحه، الفاتحه ذات انواع، واحد يقول لك فاتحه مدنكله، مدنكله كيف يعني، واحد يقول لك فاتحه بالتكلب كده، فاتحه ابو كديس، يعني الفاتحه ذات انواع، المدنكله وابو كديس وبالتكلب، فاتحه بالتكلب ياخذ فاتحه شنو دي، شفت كيف؟ فالبركة، لفظ البركة من التكثر، يعني لفظ البركة من الألفاظ التي تدل أو تدور على الكثرة، كثرة الشيء يقال بركة، وإذا تجمع الماء في مكان صار بركة بكسر الباء، هي شنو؟ بركة. والبركة أيضا من شنو؟ من المكان الذي يتجمع فيه، يتجمع فيه أو يتجمع فيه الماء. والبركة كثرة الخير وثبوته، البركة في أشياء، هنالك بركة ثابتة لأشياء، القرآن مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، القرآن مبارك كتاب بركة، الخير فيه كثير، وبركة القرآن أن الحرف فيه بعشر حسنات، هذه بركة، وأن من أخذ به انتفع، وأن الحاكم الذي يقيمه على الناس يحمى وينصر، وأن من يقيمه في نفسه يرتفع، إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به شنو؟ ويضع به آخرين. فالقرآن مبارك، لكن الشيء المبارك ينبغي أن نتعاطى بركته كما أراد الشارع. بمعنى القرآن مبارك من قرأه وعمل به وكذبره وانتفع به، هذا وجه شرعي في التبرك بالقرآن. التبرك بالقرآن دواية ومحاية، اكتبوا في اللوح ويمحوه يقول لك اشربوا، دي بركة؟ دي بركة؟ ما بركة، لأن هذا القرآن لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتبرك به على الوجه الذي يتبرك به بعض الناس. فحتى الشيء بعد أن يثبت أنه مبارك يتبرك به وفق شنو؟ وفق الشرع. فالقرآن مبارك، أمرنا بقراءته، وليس قراءة القرآن كقراءة غيره في الأجل حتى ولو كان حديثا. ذلك لأن فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر، فضل كلام الله على البشر كفضل الله على شنو؟ على البشر. فيصبح القرآن يتبرك به كما أمرنا أن نتعامل معه، لا نبتدع في القرآن. لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم لشخص آية وقال له علقها، ما حصل. ولم يكتب النبي لأحد آية ومحاها وقال له اشربها. ولم يكتب النبي آية لأحد في ورق أو جلد وقال له تبخر بها. وده كله موجود الآن، بيعلقوها وبيشربوها وشنو؟ ها؟ وبيتبخروا بها. هذا تبرك غير مشروع، وإن كان تبركا بشنو؟ بمبارك. تبرك بشنو؟ بما هو مبارك. كويس؟ هذا من التبرك، من الذوات المباركة، من الذوات المباركة المطر، وأنزلنا من السماء ماء مباركا. ونفسه كان يتبرك بها على وجه معين، نتبرك بماء المطر كما تبرك به من؟ رسول الله. وهذه قاعدة تكون معنا طوالي، نتبرك بالقرآن كما تبرك به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه تشريع. ونتبرك بماء المطر، كان يخرج إلى ماء المطر ويتلقاه بكتفه ويقول إنها حديثة عهد برب، وكان يشرب منها وكان يدعو عند نزولها. نتبرك كما تبرك النبي عليه الصلاة والسلام بماء المطر. من الذوات المباركة عيسى عليه السلام، وجعلني مباركا أينما كنت. عيسى مبارك، من الذوات المباركة، على جسم ذاته فيه بركة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، فعرقه فيه بركة، وتفاله فيه بركة، وريقه فيه بركة ثبوتا قطعيا، وجسمه فيه شنو؟ فيه بركة. وجلده فيه شنو؟ بركة. وشعره فيه بركة عليه الصلاة والسلام. فيتبرك به على وجه التبرك. إخواننا التبرك تمسحا، الآن فلن يتبرك شنو؟ تمسحا، يعني القرآن وردت بركته أن نتعاطاه. لكن هل يصح أن تفتح المصحف صفحة صفحة تعمل كده ليوز تلدعك بالمصحف ليوز مكيوز؟ وإن كان مبارك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يتبرك به تمسحا. ذلك كما ورد في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام تنخم نخامة بين أصحابه فأخذوها بين أيديهم ودلكوا بها أجسادهم في البخاري. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ مبارك. لكن العجيب أنه لم يتبرك بآثار أحد بعد رسول الله أبدا. يعني أبو بكر الصديق ما بده يتبرك به، كويس؟ لا نعاله ولا عرقه ولا جسمه ولا موية وضوه. والله في ناس، الشيخ كان يتوضى ساكن، في شيخ كان بيستحمى وبيجيبوا المويه بتاعته بيكبوها في حوض كبير، الناس بالفنجان بالفنجان. لا شراب عشان يشوف في جسمه ده يتبركوا به شراب بل فنجان يديهم. انت كان جاي كوبايه يقول لك لا لا بس كتير الناس كتار كوبايه كثيره عليك شوف بالفنجان قريب في محلات قريبه شده ولا له 20 سنه ولكن حاجه قريبه خلاص كويس. وفي في يعني شيوخ كان ماشي في الوطه يخلي الوطه والله شفت بعيني ماشي في الظلط احترت وقفت في شيخ الطائفه بتاعتهم بقينه امام امام الطائفه المعينه ركب اللاند كروزر ليلى علوي واحد ذكي اللاند كروزر مالك اللاند كروزر شال اترلستيك تراب يتمسح في رقبته الليستيك جاي من اليابان الليستيك ده جاي من اليابان الشيخ ده ما عنده علاقه في الليستيك ده نهائيا الليستيك ده كان منشر الشيخ اللي يوديه بتاع المنشر يملوا له هواء ويغيروا له ليستيك جاي من اليابان يتمسح بالتراب بتاعه يا اخي دي وثنيه وثنيه ما بعدها وثنيه والله يا اخوانا الكلام ده كله حصل في السودان ده فالتبرك بالآثار النبي صلى الله عليه وسلم ذات مباركة وعيسى عليه السلام مبارك بالرغم من أن عيسى مبارك حتى في أدلة نزول عيسى لم يثبت أن أحدا من الصحابة من الذين سوف يلتقون بعيسى أنه سوف يتبرك شنو سوف يتبرك به حتى الصحابة ما كانوا يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم دوما إنما في مواقف منهم سواد بن غزية رضي الله تعالى عنه لما كان رسول الله يسوي بالقداح يوم بدر الصفوف وكان سواد قد خرج من الصف فطعنه في بطنه وقال استوي يا سواد قال أوجعتني يا رسول الله قال اقتد مني أخذ حقك قال أوجعتني جمل ارفع ثوبك فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبه فانكب سواد يتمسح بطن النبي ويقبلها قال ما الذي حملك على هذا يا سواد قال إنا قريب عهد بحرب بينه وبين الحرب يعني مسافة ولعلي أموت فأردت أن يكون آخر عهد من الدنيا أن يمس جسدي جسدك ده تبرك مشروع لكن مرة لكن مش كل مرة الرسول مالك الناس يمسكوه ويعملوا له كده وفي جلابته وهو طالع يعملوا له ما قص ما حصل كلام ده والنخامة حصلت يوم الحديبية لما جاء المشركون يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم قام لما بدأت بتفاوض معه وتنخم بس الصحابة جو خطفوا النخامة بس أي زول يشيل من الثاني حتى ويتمسح وحق لهم حق لهم رضي الله عنهم وفعل هذا من أجل أن ينقل الخبر إلى قريش وفعلا لما سئل المفاوض عن محمد قالوا والله التف به أصحابه ما تنخم نخامة إلا وابتدروها والله لا تنفذون إليه بعد أن يموتوا جميعا ولا يموت منهم واحد إلا وقتل منكم واحدا فالنبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أن ذاته مباركة غير أنه أصحابه كانوا يتبركون به في مواقف معينة من الذوات المباركة الحجر الأسود أنه يمسح ويقبل ولا يمسح غيره ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأشياء كلها ومسح الحجر الأسود والركن اليماني الركن اليماني مسح ومسح واحدة وضع يده أعلى وأنزلها هكذا كده بيده ده التمسح بل يد مرة واحدة وجا جنب الحجر الأسود قبله وفارض فيه عيناه تعمل كده لكن أي حاجة ثانية ما تبرك بها في ناس قال بركوا بمقام إبراهيم عاجبون القزاز ده تلقى يمسحه بس كده جنب المقام المقام لا يتبرك به ليه؟ لأن النبي مر عليه ولم يتبرك به أنت أعلم منه وفي ناس أنت عارف في موسم كسوة الكعبة دي ارفعوا فوق لأنه في ناس بيجوا من مصر ومن السودان وناس من الفاشل وناس من منقلة وناس من كسلة اقطعوا حتى من الكنة بتاع الكعبة والله العظيم قماش الكعبة القماش ده قطعه حتى كل زول شايل حتة بيرفعوه فوق عشان الناس بس يجوا ماشيين بس يعينوا لك زول يصلوا ذات منطقة يحدقوا ماشي لا ينفع ولا يضر. حتى الحجر الأسود ماذا قال فيه عمر رضي الله عنه؟ إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. من الذوات المباركة المساجد، كل المساجد مباركة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. المساجد مباركة لو باركة، لكن ما بركتها؟ الصلاة فيها مضاعفة، وذكر الله وقراءة القرآن. هل يجوز التمسح بأبوابها والتمرغ في بلاطها وموكيتها؟ بجوز؟ ها؟ ما بجوز. لكن المسجد كمسجد فيه بركة. من المباركات شهر رمضان مبارك. شهر رمضان من أشهر شنو؟ المباركة. وليلة القدر ليلة شنو؟ مباركة. وكيف نتبرك بليلة القدر؟ بالدعاء والقيام والصلاة والذكر فيها. وكيف ثبتت بركتها؟ لأنها مضاعفة. أي شيء مضاعف هو شنو؟ فيه بركة، يعني مبارك. قيس وقيس على هذا، هذه قاعدة في شنو؟ في التبرك. طيب، في أشياء تحصل بها البركة بالهيئة، مثلا الطعام، تكثر بركته إذا كثر شنو؟ الأيدي فيه، بزي البركة هنا، كويس؟ لكن هل التبرك يعني التمسح بالأكل؟ تشيل أكل في جلبة يعني ولا كيف؟ التبرك التماس البركة بأن يجتمع الناس وأنه يكفيهم القليل شنو؟ يكفيهم. إن وكذلك تحصل البركة في الطعام بأن يأكل الناس من أطراف القصعة، لأن البركة تنزل في شنو؟ في وسط الطعام، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال اجتمعوا عليه الصلاة والسلام على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. عرفتم؟ فهذه بركة تحصل بشنو؟ بالهيئة. في أشياء مباركة، عسل النحل مبارك ويلتمس فيه شنو؟ فيه الشفاء، ويتعاطى كما أمرنا الله عز وجل. ماذا يفعل بعسل النحل؟ يشرب أو يوضع على الجروح أو يمسح أو يتمسح به، ما في شيء يمنع. كذلك منو يغمده؟ ما في شيء يمنع. الميم ما هو شرب تاكل لما ساهل الميم يجي خاش البطن، خش البطن بالنخرين بالخشم باللقمة بالجلد، الميم يخش البطن، كويس؟ فيه شفاء للناس. طيب المصنف رحمه الله بدأ الحديث عن التبرك بآثار، ولكن استدلاله عجيب، لأنه يتبادر إلى ذهنك من أول مرة أنه لا علاقة بين الآية وبين الباب. قال وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، الآية من سورة النجم. علاقة الآية بالباب أن الذين اتخذوا اللات والعزى آلهة اتخذوها لظنهم أن فيها بركة، فالتماسهم البركة فيها بدعائها والتبرك والتمسح بها ورجاء نفعها وانتظار خيرها، فرجوا البركة. وكل من اعتقد البركة في شجرة أو في شخص أو في إله يتخذه، وإذا لم يتخذه إلها إذا التمس البركة منه صيره بذلك شنو؟ صيره بذلك إلها. وهذا من لطيف استدلال الشيخ رحمه الله فعلا. أفرأيتم اللات، طبعا قرأ الجمهور اللات بتخفيف التاء، وقرأ رويس، ورويس هو راوي يعقوب وقرأ رويس وابن عباس ومجاهد بتشديد التاء: أفرأيتم اللات اللات والعزة. واللات على قراءة التخفيف، الجمهور أفرأيتم شنو؟ اللات اللات والعزة على قراءة التخفيف هي مشتقة من الله. وعلى قراءة التشديد مأخوذة من الذي فعل اللتة. يقول لك ما شنو؟ متلت وتعجل، متلت تلينا وتعجل لنا. اللت معروف هو شنو؟ العجل. واللات لت واحد لتة، الفاعل من لتة شنو؟ لات. أفرأيتم اللات أي الذول الشخص الذي شنو؟ يلت. وكان رجلا صالحا أو فاضلا يلت العجين للحجاج ويطعمهم من حسابه الخاص. مات، الناس عملوا محل صنم بيقوا يعبدون من دون الله يلتمسون البركة عنده. وكل من أتى الآلهة، يا أخوانا لماذا يعبد بعض الخنود البقر؟ رجاء شنو؟ رجاء بركتها. وكان ضبحت ليك بغرة قدامه يبكوا بكرة، والله فلان يبكوا بكرة، خنود تضبح عجل، يتألم ألم شديد. لكن حقه يقتنع، لو كان إلها ما ذبح، لو كان إلها شنو؟ ما ذبح. كويس. لكن إخواننا والله سبحان الله يعني عقول ضعيفة جدا. قال لك لو في بقرة جات في العاصمة الهندية الحركة تجف لحد البقرة دي شنو؟ لحد البقرة تمشي. شوف شوف الاعتقاد الفاسد ده. كويس. فقوله أفرأيتم اللات والعزة أو اللات والعزة. العزة شجرة، العزة بالمناسبة شجرة، اللات حجر، والعزة شنو؟ شجرة. لكن الشجرة جعل لها مقام، عملها بناية كده، حوطوها كده بأوضة سمحة بحولها أو عملها بناية وعملها زخارف وأشياء زي دي. وكانت نخلة، كانت في منطقة نخلة، العزة بمنطقة اسمها نخلة، المنطقة دي اسمها شنو؟ نخلة. وهي تقع بين مكة والطائف. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لهدمها يوم فتح مكة، وذهب فعلا هدمها، الشجر رماها والطوب ده كسره، ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له لقد هدمت العزة. قال له ماذا رأيت؟ قال لم أرى شيء. قال إنك لم تفعل شيء، ارجع إليها وهدمها. فذهب تاني يهدم، خرجت إليه عجوز سوداء ناشرة رأسها شعر اللي فوق، فابتدرها خالد بسيفه فشقها جزلتين. فقال صلى الله عليه وسلم تلك العزة ولا تعبد بعد اليوم. والعزة دي المردي شيطان قاعدة جوا، أزول لما نجي يقول أنا مسافر، تصدر له أصوات تمشي ما تمشي، مرات يسمع منا صوت جوا الشيء يتكلم، الشيطان بيخش جوا الإله ده ليصير إله وليعزز أنه إله عند كثير من الناس. لذلك تكلم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن بعض الناس الذين يتبرك بهم. كويس. ويقول لكم من الصالحين ويطيرون. قال ابن تيمية وكان بعضهم يذهب إلى مكة، يرى في مكة، تلقى في السودان هنا لا أشر لا جواز لا سفارة لا وقف في صف ولا هيئة عمرة ولا أي حاجة، فجأة قال إلى قف مكة هنا، قال حي لكن في مكة هناك لا يصلي ولا يعمل أي حاجة، ويتجاوز الميقات ولا يصلي ولا يحرم، هذا تحمله الجن أعوذ بالله وتحمله الشياطين، ممكن يحصل. العزة جمارك جات مارقة من العزة مرة شجرة ما جات مرقة منها مرة. نسأل الله السلامة والعافية. كويس. ومنات منات الثالثة الأخرى منان منات قيل أنها اشتقت من المنان، واللات من الله، والعزة من العزيز، لكن على وجه التأنيث أعوذ بالله. اللات تأنيث لفظ الجلال في عندهم هذا باطل، والعزة تأنيث العزيز عندهم، وده من التحريف الذي دخلهم والباطل الذي كانوا يعتقدونه. منات كانت بمنطقة القديد، وهي منطقة بين المدينة وبين مكة، والعزة بين مكة وشنو والطائف. طيب الجامع بين الأصنام التي كانت تعبد والتبرك غير المشروع الذي يفعل في عصرنا، الجامع القصد قصد البركة والتعلق بها وتعظيم هذه الآثار، واعتقاد أنه قد يندفع بها الشر وأنها قد تجلب شنو الخير. طيب دي الآية التي استدل بها المصنف. الحديث قال: وعن أبي واقد الليثي، وأبو واقد هو الحارث بن عوف رضي الله تعالى عنه صحابي، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. وحنين ذكرت في القرآن: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. حنين يوم حنين، أي وهذا بعد فتح شنو؟ بعد فتح مكة. إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، ما كلهم طبعا، الصحابة ما كانوا حدثاء عهد بكفر، إنما هؤلاء من الذين أسلموا بعد فتح شنو مكة، لأنه كان من فتح مكة إلى قتال حنين نحو من 20 يوم. عرفت كده؟ ناس أسلموا له كم؟ 20، وناس منا ومن أول مسلمين، ناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حدثاء عهد بكفر في هذا فائدة، أن من كان قريب عهد بباطل، من كان قريب عهد بباطل لا يأمن أن تكون فيه بقية أو أن يرجع إلى عادته القريبة مرة في يعني في بدايات الإسلام. في البدايات الأولى كان سعد بن أبي وقاص من المبشرين، أيام عهد الأول يقول: واللات والعزة، يحلف يقول له واللات، يقول له يقول صلى الله عليه وسلم يقول له: لقد أشركت، قل لا إله إلا الله، فيقول: لا إله إلا الله. يقول: يا رسول الله لا أجد، في الأول كان بيحلفات عظيما، لا أجد لها تعظيما في قلبي لا للات ولا للعزة، ولكن ما يجري على لساني. قال: كفارتك أن تقول لا إله إلا الله. ما قال لي اغتسل من جديد وكذا. ومن هذا أخذ العلماء أن الحلف بغير الله شرك أصغر، وليس شرك شنو، وليس من الشرك الأكبر. فلما الإنسان يقول حديث عهد بيقول مرة شيء بيتور له، تعرف يعني يتور يعني شنو؟ يتاور يعني مرة شدة مرة يتاور، يعتاد يعني يعاوده. كويس. فهو قال: نحن حدثاء عهد بكفر. وللمشركين سدرة شجرة بتاع شنو؟ بتاعت نبق، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. ينوطون أي يعلقون، ينوطون يعني شنو؟ يعلقون. وللإنسان وريدان يسمان شنو؟ نياطة نياط العروق. نياط شنو؟ العروق، لأن العروق تتعلق شنو؟ تتعلق بها نياط، كويس؟ ينطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، أو يقال لها ذات أنواط لما ينطون بها، يعني التي يعلقونها. فمرنا بسدرة، شوف يا إخواننا يعكفون توريك العقيدة، يعكفون لأن عندهم فيها شنو؟ عقيدة. يعكفون. إبراهيم عليه السلام قال لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني مقيمون عليها. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال لي خلاص نحن كمان عم نسدري، نحن بدنا نعلق فيها شنو؟ أسلحتنا نتبرك. وطبعا الحديث واضح جدا في التبرك بشنو؟ بالشجر. التبرك بشنو؟ بالشجر. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، هذا مؤكد أول، إنها السنن، بالفتح السين. السنن معناها طرق، إنها السنن، إنها طرق. ده المؤكد الثاني. والذي نفسي بيده، ده المؤكد شنو؟ الثالث. لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. سبحان الله يا إخواننا، أهم حاجة في الحديث أن من عكف على شيء يتبرك به على وجه غير شرعي فقد اتخذه إلها، لأنهم ما قالوا يا رسول الله نعبدها، ونسلم يعلم أنهم أسلموا، أنهم شنو؟ أسلموا يا إخوان الناس مسلمين، ويعلم أنهم يحبون الله وأنهم على الدين. لكن لا يكفي يا إخواننا، دي مشكلة كبيرة في السودان، إنه لا يتخيل كثير من السودانيين أن من يصلي ويصوم ويحج ويعتمر يمكن أن يقع في الشرك. عشان كده نتكلم في الشرك، يقول لك شوف لنا موضوع تاني يا مولانا، يقول لك. لذلك نبه الشيخ في كلامه إلى أن هؤلاء ما قالوا داري إله، قالوا داري شجرة هم لا يتمسحوا بها. لاحظت؟ شو كان ذلك يا إخواننا؟ لا يتمسحوا بها، معي ولا ما معي؟ في رغبتهم، وما حيصلوا لها. لكن مجرد تعليق الأسلحة على الشجرة، التماس البركة من شيء ليس فيه بركة، اتخذه إله. ليه؟ كيف عرفنا أنهم اتخذوا أن ذلك اتخاذ إله؟ لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، جعل قولهم بأن نعلق أسلحتنا في الشجرة كقول بني إسرائيل اجعل لنا إله. سوى بين شنو؟ سوى بين شنو؟ بين القولين. فدل على أن من التمس البركة، حس زول الشال التراب بتاع الليستك كيف؟ عشان تراب الليستك ده كيف؟ اتخذ إله ولا ما اتخذ إله؟ أه؟ فرجان الشيخ برضو نفس الشغلة، مع انه دين اخطر. ليه؟ لأن هؤلاء يفعلونها عن عقيدة، لكن هؤلاء ما في عقيدة. قال له بس عندك الشجرة دي، امكن الشجرة دي بجيب دين مصر. وهذا ارتباط بأسباب وهمية، والإسلام يريد من الأمة أن تتعلق بالأسباب شنو؟ أسباب الحقيقية، سواء كانت شرعية أو كونية. يعني أنت عمر البندقية كويس، ده سبب كوني. جيب أسلحة كويسة، ده سبب كوني. لكن تعلق في شجرة زي زمان، الشفع بيشيلوا أقلامهم ودوا الشيوخ يتفتفوا فيها عشان ينجح. قال كان ما قرب ينجح كيف؟ أو أكوشار وقلمك زمان، ها؟ زمان الأم بتشيل القلم تودي للشيخ، تقول يا شيخ أنا ولا جدها ينجح في الامتحانات بتكون مسخنة، يقوم الشيخ يعمل في حاجة يقول خلاص أديه بكتب براي، يعني القلم ده بكتب براي، الولد ده كان راسه فاضي، القلم ده بكتب شنو؟ ولدك خليه يتعلم ويذاكر زي ما الناس بيذاكروا بينجح. بإذن الله ينجح. ليه حس فيه يا إخوان؟ ما معقول والله، دي مشكلة كبيرة. فده ظنوا إنه مجرد تعليق السيف بعدين بيضرب براو، بيضرب بالكيف السيف شنو؟ بضاربه، بساعده بيدك دي. انت قول علقتها. دي المشركين عندهم وهم، عندهم شجرة معلقين عليها. انت زول مؤمن موحد بالله، ما لكم على هذه الوثنية وهذه الأسباب الوهمية؟ ولذلك هذا الحديث من الأحاديث العجيبة. ثم يا إخوان يؤخذ من الحديث ويستفاد منه أن التوحيد أساس التقاء الأمة. لا يمكن أن تلتقي الأمة على الشرك يا إخوان. نازل في حرب، أنا لو كنت محرصان كنت أتصرف كالآتي. أقول يا إخوان نازل حديث عهدي بكفر، ونحن مراقين عدو، ما تفرتقوا لنا الصف بتاعنا وما تشتتوا الجيش. بعد ما ننتهي من جي هديل بعدك أنا بيعلمهم تاني، نعقد مؤتمر ونقدم أوراق للموضوع ده عشان نشوف الشداء يعلقوا ولا ما يعلقوا. أنا لو كنت محرصان كنت بعمل كده، كنت بخاف أقول أنا بيفرقوا علي، لأنه لو قام كلمون بيقوم بيطيروا مرة واحدة. فيقول خلاص دير خليهم، نحن في عدو أصعب منهم، ما في داعي نفرق صفنا، نحن نجتمع على ما نحن عليه من الباطل والضلال، بعدك نلاقي الكفار. ننتصر على الكفار ونحن فينا ضلال؟ والله ما ننتصر عليهم. كفار ننتصر عليهم؟ حتى أمريكا دي جاية هراكم شنو؟ والاتحاد شنو كده ما عارف جاي، ومجلس الأمن جاي، هذا تسوي شنو؟ انت عارف زمان لما أراد التتار أن يدخلوا بغداد قال بعض الناس يا من يخاف من التتر. الكتاب قاعد يدوس الشغلة دي، معلش. يا من يخاف من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. التتار جايين، قال ندعو الشيوخ. قال قال شيخ الإسلام في الرد على البكري أما وإن هؤلاء الذين استغثتم بهم لو كانوا أحياء على عقيدتكم لانكسروا كما انكسرتم، فإن العسكر ينكسر بأقل من ذلك كما في أحد، فكيف بالشرك؟ في أحد تحول الرماة عن أماكنهم فجاءت الهزيمة. هذه مسألة بسيطة، ناس عندهم عقيدة في غير الله، الله بينصره؟ يمشي حمد النيل ولا وين يعني؟ حتى يمشي وين حمد النيل؟ ها؟ ولا يمشي وين وروني؟ أنا حتى الناس يقوموا جارين يمشي وين؟ ما في إلا القتال والمواجهة. ها؟ يا إخواننا ما يعني ما معقول يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر؟ أبو عمر تسلسلها حي كويس؟ وفهموا زي فهموا كده قال لهم كان أبو عمر ده قتله. للأسف الشديد نحن نمر بحالة من الاستضعاف وحالة من الهوان في عالمنا الإسلامي. نسأل الله أن يرفع البلاء، أسأل الله أن يرفع البلاء عنا. طيب شفت، ففي هذا يستفاد منه أن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. نتوحد أول ولا نوحد الله أول؟ نوحد الله، كان وحدنا الله برانا نتوحد، لكن والله لو ما وحدنا الله أي زرع عقيدة برا والله ما نتلمى لا مؤتمرات. لا المؤتمر قال شنو صدق المهدي؟ مؤتمر الدستور اللي سموه شنو؟ قالوا سموه مؤتمر شنو؟ مؤتمر الجامع. اجمعوا على شنو؟ والله يتفرموا غير الدين ده شيء بما الناس ما فيه. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. حتى أي يجب لك بخرج براه يقول المؤتمر الدستوري والمؤتمر شنو والمؤتمر زول قال نرجع لي الله ما فيه. المشاكل كل مرة في العالم الإسلامي انتهوا من من من من العراق أفغانستان العراق حصل أن شغالين في السودان. المرحلة القادمة انت أوريك أدي قاعدة أساسية بالنسبة، المستهدف ليس السودان، المستهدف مصر. الغلغلة في السودان دي كلها المستهدف منها مصر، أكلمك بجد، دايرين العمق بتاع النيل إلى الفرات دي بيتحقق في الشغل ده، شغل إسرائيليين ما شغل أمريكا ولا شغل الاتحاد الأوروبي، ده شغل ناس سايكس بيكو لكن بأسماء جديدة. اسمه من هو بتاع إنجلترا؟ اسمه من هو الحاكم ده؟ اسمه من هو؟ بلير. بلير هاي ده سايكس بيكو رقم اثنين، وتالي ذاك اسمه منه وبوش وكده. الشغلة شغلت إسرائيل من الفرات. الآن إسرائيل قاعدة في الفرات، ما تسمع إخواننا، ما في جنود أمريكان، معظم المخابرات الأمريكية ومعظم القيادات الموجودة يهود، لكن جنسياته الأمريكية وضباط في الجيش الأمريكي، لكن يهود. إذن اليهود الآن في الفرات. فضل شنو؟ فضل النيل. النيل ده عبر السودان، وبعد ذلك بيجوا طوالي طوال السعودية، والسعودية مزمع تقسيمها إلى أربع دول. أنت عارف زي ما قال مشكلة في دارفور، حتقول مشكلة عند الشيعة في المنطقة الشرقية ولا وين ما عارف، وحيقول لك حقوق الإنسان والمذابح والمجازر والملف، ويعلو المسألة دي في الإعلام. وبعد ذلك تبدأ تدفقات وتدخلات وتقسم السعودية. بعد ذلك تتربع إسرائيل على عرش المنطقة التي تسمى بالشرق الأوسط. ده كله لصالح إسرائيل، قتل وتشريد وتذبيح، تشريد دول وأمم وشعوب. والله أقسم بالله الحصل اللي بيحصل في فلسطين في يومين يساوي الحصل في دارفور من المشكلة قامت في يومين بس، والحصل في العراق والمآسي والتقتيل بس مسلمين يعملوا حاجة الإعلام يجيبه بس خلاص حكاية القيامة تقول، لأنهم مفككين ولحد حسا ما دارين يتلموا، حيفرد بيهم واحد واحد. كويس؟ تفكيك دي الاستراتيجية الأمريكية اليهودية الصهيونية، تفكيك الشرق الأوسط. لا يمكن أن يهزم الإسلام إلا بتفكيك الدول. الدول الواحدة عملوا أربع أو خمسة دول، السودان ذاته مفترض أنه يقسم في الشرق دولة وفي دارفور دولة وفي الجنوب دولة والشمال والوسط إما دولتين إما دولة واحدة. والمشكلة دائما ما في اليهود، أنا لا بقول كده يا أخواننا، ما خدم اليهود كمثل المسلمين. الناس اللي عملوا مشاكل في السودان دي منه، ودارين دولة في دارفور منه، ودارين دولة في الشرق عاملين مشاكل منه، والعاملين مشاكل هناك وين منه، ده شو ده؟ ما مسلمين؟ مسلم ولا مسلمين؟ الأردن ما قبضوا صفقة بتاع السلاح، داري بيعوا يهود وتجار أردنيين للمتمردين في دارفور، ما قبضوا. ماذا يستفيد اليهود من بيع السلاح؟ ده كان مدلو ساكت. ماذا يستفيد المسلمون ال- ال- ال- ال- ال- اليهود من هذا؟ تطاحن المسلمين مع بعضهم البعض هو من أجندة ومن صالح اليهود، ولن تسلم إسرائيل إلا بأن يقتتل هؤلاء مع بعضهم البعض. تفضل. طيب، قلنا أن التجمع ينبغي أن يكون على التوحيد، وذلك قلنا توحيد الله قبل توحيد الناس، وكلمة التوحيد قبل توحيد شنو؟ الكلمة. يعني قبل ما نجمع كلمتنا نتفق حول شنو؟ كلمة التوحيد ونحققها، ونوحد الله ونتوحد. طيب، من المستفاد من هذه من هذا الحديث الاعتبار بالمعاني لا بالأسماء. الاعتبار بشنو؟ بالمعاني. للمشركين سدرة يعكفون عليها ينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط هم سموها شنو؟ هم سموها شنو؟ ذات أنواط، لكن المعنى أنها شنو؟ إلهة. كده قال لهم لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله. ما قال لهم قلت لنا اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شنو؟ إلها. فالعبرة بشنو؟ بالمعاني لا بشنو؟ لا بالأسماء. هو القبر بتاع الشيخ بيسموه شنو؟ الضريح والمشهد. ما بقول لك أنا ما شعبده. الزيارة بسميها شنو؟ محبة. زيارة القبر بسميها شنو؟ محبة. يقول دعنا نمشي ندعو على الله وهكذا. دي ما فيها عبرة. العبرة أنت عقيدتك وسلوكك، والمعنى شنو من هذا؟ تقديسه. إذن هذا شرك. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم شنو؟ ذات أنواط. سؤال: هل يجوز التبرك بآثار الصالحين؟ هل يجوز التبرك بآثار الصالحين؟ لماذا؟ وجه الإجابة، يعني قول لي كده وكده وكده. ذريعة للشرك، صحيح. يا سلام. لم يفعله الصحابة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوه مع سادات الصالحين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبي عبيدة وبلال، لم يفعلوه مع واحد من الصحابة. اثنين: التبرك عبادة مبناها على التوقيف والاتباع. التبرك شنو؟ عبادة مبناها على شنو؟ التوقيف والاتباع. يعني لا نتبرك إلا بما أمرنا الشارع أن نتبرك به، وعلى الوجه الذي أمرنا أن نتبرك به. عرفتم؟ لا نتبرك وفق شنو؟ وفق أهوائنا. المسجد مبارك، لكن لا يجوز التبرك بشنو؟ بجدرانه ولا حيطه ولا أبوابه ولا نوافذه ولا حديده. نعم. حتى في الحديث سلم راهم أكثر المصاوة، لما حملوا على ذلك قالوا محمد الله ورسوله، قالوا كنتم كذلك فأدوا الأمان وزغوا الحديث. صحيح. فكأنهم صرفوا. صحيح. حتى في في في في الحديث لما أخذوا النخامة وتبركوا بها قال: ما الذي حملكم على هذا؟ قالوا: حب الله وحب رسوله. قال: إن كنتم كذلك فأدوا الأمانة واصدقوا الحديث. يعني كأنه الأولى من يحبني لا يتبرك بآثاري، إنما شنو؟ يقيم المعاني التي أتيت بها، وهي شنو؟ صدق الأمانة، صدق الحديث، وشنو؟ وأداء الأمانة. ده في البخاري. لما رأوا قالوا: أنت عملت كده ليه؟ قالوا: حب الله وحب رسوله. قال: إن كنتم كذلك فاصدقوا الحديث وأدوا الأمانة. ابن حجر يقول كأنه أراد أن يصرفهم، عرفت؟ أن يوجههم إلى ما هو شنو؟ إلى ما هو خير، وإلى التبرك الحقيقي اللي هو الأخذ بشنو؟ بالكتاب والعمل به، عرفت؟ يعني الكتاب لم ينزله الله عز وجل ليربطه الناس على أذرعهم، إنما ليعملوا به في الحياة ويجعلوا أخلاقا يتخلقون شنو؟ يتخلقون به، عرفتم؟ فده منه عليه الصلاة والسلام. إذن التبرك عبادة مبناها على التوفيق وشنو؟ على التوقيف وشنو؟ والاتباع. وهذه قاعدة مهمة في التبرك. لا نتبرك إلا بما أمرنا أن نتبرك به على وجه شنو؟ على وجه الذي على وجه الشرعي. ثم التبرك بآثار الصالحين الموجودة اليوم، البركة في سائر الذوات ظنية. يعني محمد سيد ممكن يكون فيه بركة، ممكن يكون شنو؟ ما في بركة، ما بده يقدر شنو؟ يقطع. لكن عيسى عليه السلام مقطوع ليه؟ ببركته ليه؟ في نص. الرسول مقطوع ببركته لأنه فيه شنو؟ فيه نص. القرآن مقطوع ببركته لأنه فيه شنو؟ نص. وهكذا الذوات. أنت بتقول آثار الصالحين، أثبت أن هؤلاء شنو؟ صالحون. وبعد أن تثبت أنهم من الصالحين أثبت أن فيهم شنو؟ أن فيه بركة، وبعد أن تثبت أن فيه بركة أثبت بأنه أمرنا أن نتبرك بهم، وبعد أن تثبت أن أمرنا أن نتبرك بهم أثبت أن أمرنا أن نتبرك بهم بهذه الطريقة. عرفت؟ واضح أخوان الكلام ده؟ نعم. صح العمل الصالح صح، لكن قبول العمل عند الله هو صحيح. انت بتعمل العمل الصالح بعد ذلك ايقبل او لا يقبل، هذا انت لا تقدر عليه ولا تعلمه، هذا عند الله عز وجل. نعم. بعد ذلك مسائل الباب، سبحان الله، هذا الباب فيه آية وحديث. الآية أفرأيتم اللات والعزة، والحديث حديث أبي واقد الليثي. طيب اقرأ مسائل الباب يا شيخ النذير. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى تفسير آية النجم. صح. أفرأيتم اللات والعزة. الثانية معرفة صورة الأب الذي طلبوا. هم طلبوا منه، من اللي طلبوا؟ الذين كانوا لما الصحابة حدث عهد بشنو بكفر ديلة مسلمة الفتح، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط. طيب. الثالثة كونهم لم يفعلوا. لم يفعلوا، لسه ما عملوا ذات، يعني ما علقوا، قال لهم أنتوا اتخذتوا إله. شو الكلام ده كيف؟ من باب التشديد عليهم. هم ما علقوا ذات، قال لك إذا نعلق، ده لسه أذنوا. قالوا لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. نعم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله لذلك لظنهم أنه يحبهم. أيوة. قائلين انه ربنا بيحب انه يعلقوا الاسلحه بتاعتهم في الشجره. الخامسه انهم اذا جهلوا هذا فغيرهم اولى بالجهل. صحيح. معناها اذا الناس كانوا مع الرسول وحدث عهد جهلوا ان هذا من اتخاذ، ان التبرك بشيء يجعله كانك اتخذته الها، اذا الذين مع سلم جهلوا فمن باب اولى اجهل الذين يفعلون هذا الان. نعم. من يأتون قبور الأولياء وقبور الصالحين ويتبركون بها. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. صحيح. كيف يا أخواننا؟ هل ديل عندهم؟ ما الصحابة ديل، ما صحابة، لكن عندهم من الوعد بالمغفرة، لقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى منه اللي بعد الفتح، ديل بعد الفتح، بعد ده قال لك عندهم مغفرة، وبعد ده قال لهم انتوا قلتوا كما قال بنو اسرائيل لموسى. نعم. السابعة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يعذرهم، فرد عليهم بقوله الله اكبر انها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الامر بهذه الثلاث. هذه الثلاث، الله اكبر وانها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم والذي نفسي بيده. نعم. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. صحيح. لما قالوا لموسى اجعل لنا إله. أخوانا ده الشيء الأساسي في الباب، أنهم لما طلبوا شجرة يعلقون عليها أسلحتهم دون أن يعبدوها كأنما اتخذوها إلها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قولهم كقول بني إسرائيل، لمجرد أنهم شنو؟ لا، لمجرد أنهم طلبوا هذا. نعم. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. أن نفي هذا أي أن نفي التبرك بالأشجار والأحجار والبشر والقبور وكلها، يا أخواننا القبر ممكن يقبى وثن، لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، القبر ممكن يقبى وثن بما يعتقد فيه، فنفي التبرك من معنى لا إله إلا الله، ومن تبرك بشيء لم يأمره الشارع يتبرك به صار بذلك قد أتى ما يقدح في شنو؟ في لا إله إلا الله. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. أيوة، الحلف على الفتية مو داري وريوني طيروا من الموضوع، قال الله أكبر إنها السنن لقد قلت كما قالت بنو إسرائيل لموسى والذي نفسي بيده، لقد قلت والذي نفسي بيده، حلف بالله، دي حليفة، يجوز أن يحلف المفتي على شنو؟ على فتواه لتقع في عند الناس موقعا. نعم. الحادية عشرة أن أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا. صحيح، لكن هنا نود أن نتوقف ونقول قال الشرك فيه أصغر وفيه شنو؟ فيه أكبر. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، لما سئل عنه قال شنو؟ الرياء. الرياء شرك شنو؟ أصغر. معناه في شرك أكبر وفي شرك شنو؟ أصغر. ما هو الحد والفارق بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر؟ كيف هذا نعرف أنه شرك أكبر وأن هذا شرك أصغر؟ كيف نعرفه هذا؟ الشرك الأكبر اعتقاد. طيب أها، الشرك الأصغر كلما دلت عليه النصوص أنه شرك ولكنها أخبرت أنه لا يخرج من الملة صار بذلك شرك شنو؟ أصغر. ثم كلما كان ذريعة للشرك شنو؟ الأكبر، صار شنو؟ شرك شنو؟ أصغر. ومن ذلك الاتخاذ أسباب ليست بأسباب مع اعتقاد أن التأثير والنفع والضر عند الله، ده شرك شنو؟ أصغر. وإذا اعتقد أنها قائمة بنفسها تضر وتنفع وأن التأثير فيها ومنها، هذا شرك شنو؟ شرك أكبر. نعم. الثانية عشرة قولهم ونحن حجتاء عهد بكم فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. هذا باب من الأبواب اللطيفة، هو قولهم قال نحن حدث عهد بكفر عشان يوريك إنه لما عملوا كلام بعد ما عملوا وضحوا لهم، وحكى من باب إنه ده علم بقى، فحكى هذا ليبرر ويسوق لنفسهم ما كانوا فيه. وقال قولهم نحن حدث عهد بكفر في أن غيرهم لا يجهل ذلك، غيرهم معناه من الصحابة كانوا معاون كانوا عارفين الشرك، عشان كده ما سألوا وذير ولا شاوروا الصحابة لهم، قالوا طوالي عرفتم. نعم. الثالثة عشر التكبير عند التعجب. أيوة، في ناس بيقول لك أزول لما يتعجب من شيء يقول الله أكبر، في ناس قالوا ما تقول الله أكبر، أزول لو في موضوع عجب يقول الله أكبر، ده فيه سنة لأنه سلم قال، عشان كده قال شيء خلافا لمشروع لمن كريهه، لكن دي ذاتها حقه تبقى انه زول لما يتعجب، في ناس ولا بيتعجبوا بس بيكون راجل الكلام ينتهي سطوال يقول الله اكبر، لا عجب ولا حاجه بس طوال داري يكبر، يعني ما بيت تلقائيه القول، عرفتها؟ وفي احيانا في طريقه واحد واقف يكورك للناس يقول له كبروا تكبير تكبير، يقول له كبروا ده براو، عرفتها؟ لكن لو الموضوع عجب الناس براو كبروا اي ذا البراو بيجهدوا بيشنو؟ دي ما فيها حاجة. نعم. الرابعة عشرة سد الذرائع. سد الذرائع واضح، سد الذرائع بمنع هذه المسألة. نعم. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. صحيح، إنها السنن، يعني لتتبعن سنن من كان قبلكم لتركبن سنن من كان قبلكم. نعم. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. أيوة، الرسول قال لهم والذي نفسي بيده، معنى غضب عند التعليم، كان يغضب لله عز وجل. نعم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنة. القاعدة الكلية السنة معناها طرق، معنى الأمة سوف تفترق عن التوحيد بطرق كثيرة وجماعات وطوائف، نعم عن الكلام. نعم. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. صحيح صحيح، قال لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. التاسعة عشرة أن كل ما ذكر الله في اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. صحيح، وده كلام مهم، يعني الله كان قال اليهود قالوا كده واليهود سووا كده واليهود عملوا كده، معناه نحن شنو؟ ما نعمل كما عملوا، الخطاب لنا. نعم. العشرون أنهم متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه تنبيه على مسائل القبر. صح. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره. ده استنباط عجيب جدا، من الاستنباط الدقيق، قال الحديث ده حوى مسائل القبر الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك. قال العبادات مبناها على الأمر، يعني لا تثبت عبادة إلا بما ثبت به الشارع، كويس. وهذا يعني أن الأمر العبد سوف يسأل في قبره عن من أين أخذ دينه، من نبيك وما دينك. هذا مأخوذ من قولهم اجعل لنا إله، معناها اتخاذهم آلهة دل على أن هذا دينهم، عرفت. ومن نبيك، إذا أنت آمنت بما قال النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنك اتخذته نبيا. ومن ربك فواضح، واضح في شنو؟ من ربك واضح في شنو؟ واضح من الأول أنهم كانوا أن في صحابة أبوا أن يعلقوا على العهد الأول، ما حدث في عهد بشنو؟ بكفر. دين الأوائل ما علقوا وما نظروا، وإنما كان توكلهم وتعلقهم بمن؟ بالله عز وجل. نعم. الحادية والعشرون عند سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. صحيح، لأنه قال أيضا في سنة المشركين الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم بعد قال لا لتركبن سنن من كان قبلكم. سنة أهل المشركين تعليق الأسلحة في الأشجار التماس البركة، وسنة أهل الكتاب كثيرة كما يتبع كثير من الناس اليوم. نعم. الثانية والعشرون والأخيرة أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة بقوله ونحن حدث عهد منكم. طيب، ده كلام صحيح. قلنا زول لما يكون حديث عهد بشيء إلى أن يعتاد الشيء الجديد تظل بعض البقايا ربما تشده وتكذبه بين الحين والحين إلى ما كان قد ألف، عرفتم؟ ولذلك هذا نبهنا عليه. طيب، طولنا ما أجبنا على أسئلة، نجيب على سؤالين. وين السؤال أنت قلت في سؤال متصل مكرر أي مكرر قلت وينه؟ ده هو ما ده ما يهو أسئلة كثيرة ذاتها يا أخي. أيوة نهون بك صاحب السؤال ده كرر سؤال كثير، قال أعمل مندوبا في شركة لبيع الأختام الحديثة، وطلبت امرأة محامية عمل ختم لها، فهل إذا عمل الختم يكون في هذا المال شيء؟ كأنه لا يرى أن المرأة تكون شنو؟ محامية، صح؟ يا أخي حتى ولو أنت لا ترى، أنت لست الجهة التي تمنعها، طالما هي عملت هل سوف تعمل لها ختم ولا ما حتعمل لها؟ حتعمل ولا ما حتعمل؟ حتعمل. هل هذا الختم أنت تستحق عليه أجرة أو لا تستحق؟ ما في شيء يمنع، ما في شيء يمنع. طيب، سائل يقول هنالك عادة منتشرة في السودان وهي تقبيل المصحف بعد الانتهاء من قراءته، أيدخل ذلك في التبرع غير المشروع؟ الرجاء توضيح كيف أخذ البركة من المصحف. تكلمنا كيف تأخذ البركة من المصحف بقراءته وتنزيل أحكامه والعمل بأوامره والانتهاء عن حدوده وتعظيمه من أن يلقى في القاذورات أو أن يدنس وهكذا، لكن أن يقبل لا يكون هذا من التبرك بغير الله، لكنه من البدع كما صرح بذلك الإمام مالك رحمه الله. سئل الإمام مالك عن ذلك قال هذا من البدع. طيب، ما حكم الأسهم التي في سوداتل وتحدد الاشتراك ذلك والاشتراك فيها بكل الأوجه؟ فصل ذلك مأجورا. الأسهم بتاع سوداتل شنو؟ مش شركة شغالة وانت بكون عندك أسهم؟ اللي بيمنع شنو؟ الأصل في معاملات الناس الحل والإباحة، ما في شيء يمنع. هي العمل مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. طيب شنو؟ كل إنسان يأتيه من الأرباح بقدر شنو؟ بقدر أسهمه، صح؟ ما في شيء. طيب، يقول ونحن حدث عهد بشرك إلى آخره، أن يمكن خروج الجهاد قبل إصلاح العقيدة، ما في شيء. ويستدلون أيضا بحديث لا يهزم باثنى عشر من قلة، ويقول أن عدد الملتزمين أكبر من ذلك بكثير. فما الصواب؟ أولا هذا في جهاد الطلب، وجهاد الطلب لم يقع بعد. أما القول بأنه يجوز أخذ غيري أو من لم تصح عقيدتهم في الجهاد، هذا إذا غلبت الراية، يعني الأغلب في الناس ذي منه، الأغلب منه الناس ذي كانوا 12,000، 10,000 صحابة ما حديثين عهد بشر، و2,000 حديثين عهد بشر. لمن الغلبة؟ ولمن الراية؟ ولمن القيادة بالغلبة؟ طيب، يقول نرى بعض الناس يقرؤون سورة ياسين ويقولون السبب لجلب الرزق، وهل هناك حديث يقول ياسين لما قرأت له؟ أولا ياسين لما قرأت له حديث ضعيف، حديث ضعيف، ياسين لما قرأت له حديث شنو؟ ضعيف، ليس بالصحيح، فلا يعمل به. ثم إذا ثبت أن هنالك سورة أيضا قراءة سورة الواقع للرزق، حديث ضعيف. إذا ثبت أن هنالك سورة لجلب الرزق تفعل، إذا لم يرد فإنها لا تتخذ سببا، لأن الشارع لم يجعلها لنا شنو سببا، ولا يجوز لنا أن نشرع سبب، أن نشرع شيئا ونجعله سببا لم يجعله لنا الشارع شنو سببا. طيب، يقول إمام جمعة قال في خطبة المصلين إذا نابتكم نائبة، يعني إذا ألمت بكم مصيبة، فعليكم بأهل البنية. وكان من في المصلين أحد الناس من الحاملين شهادة الدكتوراه في الحديث الشريف، ولم ينكر على الإمام الذي قال هذا الكلام، فكيف بالذين لم يعرفوا العلم أو لم يسمعوا بمثل هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لهم إذا نابتكم نائبة فعليكم بأهل البنية. قال يعملوا شنو أهل البنية؟ يعملوا شنو أهل البنية؟ يعني ناس القبة. أمشوا ناس القبة. قال لهم والله هذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام، وإن لم يكن هذا شركا لا أعلم الشرك. يا أخي إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم من بعده، هو العزيز الحكيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أهل البنية دون الله ولا بفوق؟ من دون الله يدخل فيها الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والصالحين والدنيا كلها والإنس والجن. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ أهل البنية أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. والله ده الشرك الأكبر، وأنا أأسى على من يحمل شهادات الدكتورة في الحديث ولم يسمع بحديث ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قاله رسول الله لابن عباس، ورسول الله في الأمة موجود، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قال إذا نبتكم نائبة قولوا يا أهل البنية. قال والله الحبة دي ما يسووها، ولو كان بيسووا ما كان رقدوا في الوطن دي كده، في رقبة ما كان رقدوا يسووا شنين أخلا بسووا لحدة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأل أحد الإخوة سؤالا وأرى من المهم أن نجيب عليه. قال تزوج رجل بقريبة له، ولما دخل بها على أساس أنها بكر وجدها على غير ذلك، وهو الآن يستفتي يقول ما الذي يجب عليه؟ أيسترها ويمسكها أم أنه يطلقها ويفارقها؟ أولا لا يجوز شرعا أن يتزوج المتزوج بزانية، وإذا تبين أنها زانية لا يجوز له أن يمسك بها، ذلك لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لكن للفقهاء مخرج أن الزانية إذا تابت وهي تحته فإنه يمسك بها، وذلك الانتفاء المسمى عنها، فإنها لا تسمى بعد ذلك زانية، لقوله عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فصار بالتوبة، والتوبة تجب ما قبلها وتهدو ما قبلها، فلم تصل بذلك زانية، صارت بهذا التوبة صارت تائبة، بدلا من زانية صار شنو، بدلا أنها كانت زانية صارت تائبة. فإذا هي تابت وتكلم معها له خياران، الخيار الأول أن يمسكها وله في ذلك أجر عظيم، أجر إعفافها وإحصانها، وربما يجد منها طاعة وانكسارا ومطاوعة وخدمة له، وسوف تتعامل معه باعتبار أنه أسدى إليها معروفا، وربما هذا يجعل الحياة أوفق، وهذا الذي أميل إليه. أما إذا أراد أن يفارقها وهذا له لأنه غرر به، لأنه تزوج على أساس أنها شنو بكر فوجدها شنو ثيب، فإذا أراد أن يفارقها جاز له بغير ذنب ولا حرج، لكن حتى هذه ينبغي أن يفارقها مستورة، أن يفارقها شنو مستورة، بمعنى يمسك فترة، لأن أيام الزواج الأولى إذا طلقها يحصل شيء من التساؤل، يقولوا ليه في شنو الحاصل شنو، اديها فترة وبعد يكون بينه وبين نفسه مقرن وطلقها، بعد ذاك يطلقها ولا يخبر أحد بما شنو بما رأى أو بما علم، وذلك من باب الستر، لأن الشرع يتشوف للستر ويبحث عنه، وإلا لما قال من ستر مسلما، أصلا لا يستر إلا من به عيب، يعني ما وكي الشريعة تقول لك أستر ويكون ما في زوج يستر ذاته، أستر معناه في وقاع مثل هذه، من ستر مسلما ستره شنو ستره الله في الدنيا والآخرة، فعليه أن يستر في كلا الأحوال، وليس له أن يخبر سواء كان داري يمسك أو شنو أو داري فارق، إذا داري يمسك هذا أولى وأفضل له، إذا داري فارق شرعا لا حرج ولا ذنب عليه، لأنه أيضا يا إخوان قد يستنكف الإنسان أن يعيش مع امرأة كلما أتاها تخيل أنها كانت مع من مع غيري، وربما يفضي هذا إلى ظلمها، يعني في زول بيقول خلاص أنا بمسكها، لكن إذا ضحكت مع زول ساكت هو طوالي بيتذكر، يقول معناه عندها معه علاقة، مرة مرة يعايل يشوف عزاته يقول ده بيشبهوني ولا بيشبه منه، يعايل الشافع كده يعاين في الحلة يقول ده بيشبه منه في الحلة، عشان ما يقول في متاهات زي ده ممكن يفارق، جاز له شرعا عشان ما يظلمه بالشكوك، لكن الأولى عندي أن يتغاضى عن شكوكه وأن يسترها، يستر هذه واجب سواء كان فك أو شنو أو أمسك، لكن الإمساك عندي أولى، لأنه الخطأ يقع فيه كل الناس، وبالخطأ لا